اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على حبيب الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على حبيب الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على حبيب الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على حبيب الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على حبيب الله على المدينة على المدينة رب بلغنا زيارة نبينا على المدينة على المدينة رب بلغنا زيارة نبينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا على المدينة يا أحباب الله شدوا الحمايل يسر يا الله طريق ميسر بفضل الله ننزل محمد طه غدينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا على المدينة وانظر محمد على المدينة وانظر محمد ونشان الطيبة والقبة الخضرة ونقولوا جمعا يا بزهرة ونقولوا جمعا يا بزهرة نحن زوارا فحن علينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا على المدينة